بعض الأفراد يتحدث عن الاسم يستخدمون أشخاص من الخارج على أن يدفع ذلك الشخص المستخدم أو المستخدم مبلغ من النقود، يعني إما أنه إذا لم يدفع ذلك المبلغ لا يحصل له الوصول إلى هذه البلد لكي يشتغل شركة له ولأولاده، فهذا على الذي يستخدمه ويأخذ منه مبلغ ويدخل وهل يدخل فيه حديث من باع حرا وأكل ثمنه؟ نقول كذا. ليس من الأحرار ولكن هذه المعاملة وهم كلام العلم مشهورة، لأن رد الوالد بين حرب إن يسبق المسلمات لا يقدر يبدأ ولكن يقدر أن تغيره ويقوه مقابل أنفسهم وكسباتهم في غير الأمن هذا من النظر وهو كلام العلم من الأحرار ولقد أن كان لأهل العلم ما دمت على دور الإسلام والبعد منها ولا نعلم بكلام أهل العلم ما سبب ذلك.